سفر متعب. هل تسافر كل سنة؟ Voyages-tu chaque année؟ نعم، سأسافر هذه السنة إلى الإمارات. Oui, je voyagerai cette année aux Émirats. وهل السفر متعب أم مريح؟ Le voyage est-il fatigant ou confortable؟ متعب قليلا. سأكون السنة المقبلة في الإمارات لعدة أشهر. Un peu fatigant, je serai l'année prochaine aux Émirats pour plusieurs mois. هل ستذهب عائلتك معك؟ Est-ce que ta famille sera avec toi؟ لا، ستكون العائلة في بيروت. Non, elle sera à Beyrouth. أنا سأكون محظوظا إن استطعت أن أسافر هذا الصيف. J'aurai de la chance si je peux voyager cet été. أتمنى لك هذا إن استطعت. قم بزيارتي. Je vous le souhaite. Si vous pouvez, rendez-moi visite. بكل سرور سيدي. Avec grand plaisir, monsieur.